أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بارك الله فيكم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا زلنا في الآية 19 من سورة الأحزاب. نعم، قال الله تبارك وتعالى: فإذا ذهب الخوف، نصف أو شطر الآية الأخير، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. إذا ذهب الخوف من جهة العدو كما قلنا، أو من جهة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، سلقوكم بألسنة حداد. السلق أيها الإخوة هو مد العضو، مد العضو يدا كان أو لسانا، بغض النظر ليس فقط اللسان، مد العضو اليد أو اللسان للعدوان على الغير، للعدوان على الغير واستطوا به، يسمى إيه؟ السلق. ومنه أيضا سلق البيض، سلقا يسلقه سلقا، إذا أغلاه، نحن نقول غلاه ليست فصيحة، إذا أغلاه إغلاءة خفيفة، إذا أغلاه إغلاءة خفيفة. سلقوكم بألسنة حداد، شبه هذه الألسنة أيها الإخوة بالشيء المحدد، بالشيء المحدد الماضي، من قولهم حد شفرته وحدد شفرته وأحد شفرته، يعني حد السكين وأحدها وحددها أيها الإخوة، إذا براها إيه؟ على حجر أو شحذها على حجر أو مبرد، إذا شحذها على حجر أو مبرد فهي حادة. لماذا سميت هكذا؟ لماذا سمي هذا التحديد أيها الإخوة؟ لأنها تصبح إيه؟ في قوة الحديد، تفعل فعل الحديد، تفعل فعل الحديد، أثرها ماض، أثرها ماض. هذا معنى إيه؟ بألسنة حداد، يعني ألسنة ذربة، ألسنة ذربة مسنونة والعياذ بالله، كالحديد. قال: أشحة على الخير. ما أسوأ هؤلاء الناس، وما أعظم القرآن أيها الإخوة في تبيان حالهم وكشف أستارهم وفضح أمورهم. نعم، هؤلاء جبناء جدا كما وصفت هذه الآية، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، جبناء جدا عند اللقاء، أشحة عند الرباط والعمل والمشاركة أيها الإخوة والمعاونة، وفي نفس الوقت ألسنتهم طويلة جدا وذربة وماضية في أهل الحق وأهل الجهاد وأهل البذل والعطاء والعياذ بالله منهم ومن أوصافهم ونعوتهم. قال: أشحة على الخير. المقصود بالخير هنا في أرجح أقوال المفسرين الغنائم، إذا جاء وقت المقاسمة قسم الغنائم أيها الإخوة فإنهم لا يفرطون بشيء من حقهم، يكون حقنا، حقوقنا، العدالة لا بد أن نعطى كما يعطى غيرنا، ليس أقل من غيرنا، هذا للجميع، لا، لكن عند الجهاد وعند العمل وعند المرابطة يتأخرون ويعتذرون وبيوتنا عورة وما إلى ذلك، لكن عند قسم الغنائم يتقدمون، عكس الصالحين كالأنصار الذين وصفهم رسول رب العالمين صلوات ربي وتسليماته عليه بأنهم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. هؤلاء المنافقون الصورة الأيزومرية، الصورة المعاكسة المقابلة لهم، هؤلاء يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع، ولا يأتون البأس إلا قليلا. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك أي أبطلها، يعني ما كان لهم من أعمال يسيرة فيها شوب خير، فيها شوب أي شائبة رائحة، فيها شوب خير فقد أبطلها الله ومحقها، هذا معنى الإحباط، ومنه الحبوط، ومنه الحبوط، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا لفرض يبنهم وتكامل خوفهم، يظنون أن الأحزاب لم يغادروا نواحي المدينة، وأنهم لا يزالون متخندقين مرابطين حول المدينة لفرط جبنهم وتكامل خوفهم. يقول تبارك وتعالى: وإن يأتي الأحزاب، وعلى فرض أن الأحزاب أتوا، في الحقيقة أن الأحزاب ذهبوا، الله أذهبهم بالريح وبالزلزال أيها الإخوة، والفزع الذي الذي ألقته الملائكة في قلوبهم. الله كفى المؤمنين إيه؟ القتال. نعم، قال الله: وعلى فرض أن الأحزاب عادوا مرة أخرى وإيات الأحزاب يودوا، طبعا جواب، هذا مش يودون، لابد أن يكون مجزوما لأنه الجواب، وإيات الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. بادون، ما معنى بادون في الأعراب أيها الإخوة؟ من قولهم بدا القوم بدا إذا المصدر إيه؟ البدا، بمعنى إيه؟ صاروا إلى الصحراء، خرجوا من الحاضرة وصاروا. وفي الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ: ومن بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن بدا جفا. نعم، يعني يود إيه؟ لو أنهم ليسوا معكم في الحاضرة، وإنما إيه؟ في مكان بعيد قصيف في الصحراء، يتجسسون ويتحسسون، يلتقطون الأنباء، ماذا حصل لمحمد؟ ماذا حصل لأتباع محمد؟ ويتمنون لكم السوء حتى. يود لو أنهم بادون في الأعراب. والأعراب أيها الإخوة جمع أعرابي، وهو ساكن البادية، كالعرب جمع عربي، وهو ساكن الحاضرة. إذا لدينا العرب ولدينا الأعراب. العرب جمع عربي، وهو الذي يسكن المدينة الحاضرة، والأعراب جمع أعرابي، وهو الذي يقطن إيه؟ في البادية. يسألون عن أنبائكم، يتسقطون، يتحسسون، ماذا جرى لمحمد وصحبه. قال تعالى: ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هؤلاء بهم الإسلام إيه؟ لا ينصر، ولكن قد يضر. بهم الإسلام لا ينصر ولكن قد يضر، فلا أوجد الله منهم نفسا إيه؟ تتنفس. نعم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم عقبه سبحانه وتعالى كالمذيل فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة هي الخصلة الجيدة، الأسوة هي الخصلة، نعم، معين خصلة جيدة. ويقال فيها إيه؟ لغتان، أسوة وإسوة، يعني إيه؟ بالكسر أيضا، وهي قراءة صحيحة. هناك من قرأ أسوة حسنة، وهناك من قرأ إسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله خصلة حسنة، وقيل هي بمعنى القدوة بشكل عام، القدوة التي تقتدى ويحتذى مثالها، يحتذى إيه؟ مثاله، أو تحتذى هي. أسوة في ماذا؟ في المرابطة. الرسول كان أول المرابطين، وفي العمل والمشاركة، كان من الذين يحفرون إيه؟ في الخندق، ويفتتون الصخر، ويحملون التراب حتى اغبر وتطين جسده الشريف صلوات ربي وتسليماته عليه. أسوة وقدوة حسنة في الثقة بالله تبارك وتعالى، والصبر على المكاره، ومصابرة الأعداء، ومصابرة الأعداء. النبي في هذه الأشياء كان أسوة، لكن هؤلاء لا يأتسون إيه؟ به عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لمن كان يرجو الله. ما أدق القرآن وما أعظمه يا إخواني، لمن كان والله لا يهتدي لا بالرسول ولا بالقرآن ولا بالموت ولا بأي واعظ، من لم تقم في نفسه داعية الخير، من لم يطلب الخير، من لم يرجو الخير أيها الإخوة، لا يهتدي بشيء، لا يهتدي بشيء. هو حي كميت، وهو إيه؟ يعني بصير كأعمى، وهو سميع كأصم والعياذ بالله. الله قال: لمن كان يرجو، الذي ينظر إلى الآخرة. دائما أنا أفكر، أيهم كنت أفكر في هذا، والمسألة بسيطة أبسط مما يظن الناس، والله ولا تحتاج إلى كلام كثير كالذي نفعل، كلام وخطب وأحاديث وآيات وقصص وتخويف ودم، لا تحتاج. الإيمان أيها الإخوة يفرض خصائصه بسهولة، قضية إيمان. إذا قر الإيمان أيها الإخوة واطمأنت به النفس وانشرحت به، شرح به الصدر، اطمأن به القلب والنفس، الإيمان يفرض خصائصه مباشرة، فترى المسلم أو المؤمن مسالما، متسامحا، كريما، ذا يقين، ذا شجاعة أيها الإخوة، ذا نخوة، ذا صدق، ذا استقامة، ذا خشية، ذا خوف، ذا رجاء، ذا توكل إلى آخره، بسهولة. ويزداد بإذن الله تبارك وتعالى يوما فيوما. والقضية أن الإيمان قر في القلب، في إيمان، ما في إيمان كله يصبح كلاما إيه؟ في الهواء، كلاما فارغا، مواعظ وخطب وأشعار كل كلام فارغ، يسمع من هنا يخرج من هنا، ما في إيمان. الإيمان يفرض خصائصه، انتبه. لذلك قال: في هؤلاء أولئك لم يؤمنوا، ولذلك هم يتصرفون بهذه الطريقة الحمقاء المخذولة، بهذه الطريقة المخذولة الخائبة، لأنهم ليسوا أصحاب إيمان. قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما أعظم الذكر! شفتوا الذكر مهم جدا في كل شيء، في تنمية الإيمان، في تنمية الرغبة في الآخرة، في تنمية اليقين بالله وبموعود الله وبموعود الله. الذكر، الذكر أيها الإخوة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، على عكس معتب بن قشير والمنافقين 70 أو أكثر أو أقل الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ إلا غرورا. قالوا لا، ما وعدنا الله ورسوله إلا صدقا وحقا، وأيقنوا بالنصر، وأيقنوا بالنصر، وعلموا أنهم منصورون بإذن الله تعالى. قال تعالى وما زادهم، ورأوا الأحزاب 12,000 أيها الإخوة، قد أحدقوا بهم وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، ما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. إيمان، قضية إيمان مسألة. قال تعالى من المؤمنين، اللهم اجعلنا إيه منهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه، فمنهم من وفى بنذره، كأنه نذر على نفسه نذرا أيها الإخوة أن يجاهد وأن يثبت وأن يستشهد إذا اقتضى الأمر، فوفى بهذا النذر من قولهم نحب، نحب ينحبوا من باب نصارى، من باب نصارى، أو قتل، قتل يقتلوا، نصارى ينصروا، نحب ينحبوا إذا نذر. النذر تعرفون النذر، إنسان يلتزم نذرا معينا، يلتزم نذرا معينا، يقال نحب، نحب ينحب على نفسه نذرا، يعني نحبا أي نذرا. نعم. قال لبيد ابن ربيعة العامري، قال لبيد قال ألا تسألان المرء ما يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل؟ أما تسألان المرء ما يحاول، أنحب فيقضى، نذر فيقضى، نحب هنا بمعنى النذر قولا واحدا، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. وقد تكون النحب أيها الإخوة وقضى نحبه من نحب أيها الإخوة ينحب، عفوا نحب ينحب من باب ضرب يضرب، نحب ينحب إذا بكى يقال ينتحب، فلان ينحب وينتحب أي يبكي، بمعنى إيه؟ بمعنى البكاء. نعم، ورد في فصيح كلام العرب هذا التركيب قضى نحبه للدلالة على الموت، للدلالة على الموت، وكأننا جميعا كبشر منذورون للموت، وهذا في كلام الشعراء حتى في القديم والحديث يقول لك نحن منذورون للموت، حتى في الشعر الأجنبي قرأت هذا يقولون نحن بني البشر منذورون للهلاك، منذورون للشقاء، منذورون للفناء والموت. سبحان الله، كأنه نذر، تشبيه بليغ ودقيق جدا، ويبدو أنه تطرق إيه الأداب العالمية، منذور الموت هذا تشبيه عالمي. إيه إذا قضى نحبه بمعنى مات، فكأنه منذور الموت، والمعنى أنه لابد أن يموت، لابد إيه أن يموت، فكل حي مدركه الموت لا محالة، كأنه نذر ويجب أن يقضى، كأنه نذر ويجب إيه أن يوفى به، أن يقضى، هذا معنى قضى نحبه مات. هنا العرج عنا معناها إيه يعني؟ إما قضى نذره وفى بنذره، كان عنده عهد يعني، بدليل ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه والترمذي وقال حسن صحيح والإمام النسائي والإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان عمي أنس بن النضر، عم أنس بن مالك اسمه أنس أيضا، أنس بن النضر ممن لم يشهد القتال يوم بدر، تغيب لعذر، فقال لقد تغيبت عن أول قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله إلا هو لئن أشهدني الله موقفا مع رسول الله لا يرين الله ما أصنع. إذن عاهد ولا ما عاهدش؟ عاهد، نذر ولا ما نذرش؟ نذر، أخذ نفسه عهدا، قطع والتزم بنذر. إذا كان أي واقعة سأكون في أوائل المقاتلة المجاهدين أيها الإخوة ولا يرين الله ما أصنع. قال أنس رضي الله عنه فلما كان يوم أحد، كان تامة هنا مش الناقصة، ذلك يوم، فلما كان يوم أحد أتى وبيده سيفه فقاتل قتالا عظيما، فلما انكشف المسلمون أي انهزموا وهربوا أخذ يضرب بسيفه ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين بالمسلمين وبرسول الله، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين هربوا وتركوا الرسول وكاد يقتل، وشج في وجهه وكسرت رباعيته أيها الإخوة، وسقط في حفرة وكاد يقضى عليه صلوات ربي لولا أن الله عصمه. قال أبرأ إليك مما فعل هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع أو فعل هؤلاء. يقول سعد بن معاذ سيد الأوس الذي استشهد بعد قريظة بقليل رضي الله عنه، وما زلنا نحن في الأحزاب وقريظة رضي الله عنه، قال يا رسول الله لقد صنع ما لم أستطع أن أصنع مثله، مع أنه سعد بن معاذ بطل مغوار، قال لم أستطع أن أقاتل قتاله، قاتل قتالا عجيبا فعلا، هذا وفى وفى بنذره وصدق الله مع ما عاهده عليه. يقول أنس ابن مالك ابن أخيه حتى خر صريعا، قال فوالله ما عرفناه حتى جاءت أخته فعرفته ببنانه برؤوس أصابعه، قال وجدنا فيه زهاء 80 ضربة، زهاء 80 جراحة بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، مزق تمزيقا، مزق لم يعرف من وجهه، عرفته ببنانه عرفته ببنانه. قال أنس فكنا نتحدث أنه فيه وفي إخوانه نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم، اللهم اجعلنا منهم بقوتك ولطفك وكرمك يا كريم يا حليم، نعم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. لم يبدلوا عهدهم ولم يخلفوا الله ما وعدوه أيها الإخوة. ليجزي الله، متعلقة بماذا هذه؟ ليجزي الله الصادقين، هذه متعلقة بمحذوف أخذ من السياق كله، بمعنى ابتلى الله المؤمنين بما ابتلاهم به في الأحزاب لأجل ماذا؟ لأجل هذا الغرض، لأجل أن يجزي الصادقين الثابتين الموفين بالعهود أيها الإخوة بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أي في الآخرة، أو يتوب عليهم بإتاحة التوبة لهم، بأن يتوبوا فيتوب عليهم كما قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، فإن وفقهم إلى التوبة وتابوا وعادوا إلى حظيرة الإيمان تاب عليهم وغفر لهم، وإلا عذبهم لا إله إلا هو إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، الأحزاب الأحزاب لم ينالوا خيرا، بالعكس ما أخذوا إلا أيضا البرد أيها الإخوة والفزع والزلزال وما حصل معهم مما قص الله علينا عز وجل، والخيبة والخسران والخذلان، وكفى الله المؤمنين القتال، لأنه لم يكن قتال كما قلنا حقيقة، لم يكن هناك مبارزة بسيطة جدا، واستشهد 8 فقط من المؤمنين ولم يكن قتال، وكفى الله المؤمنين القتال، هذا يدل على أن المؤمنين وعلى أن الرسول وعلى أن القرآن ورب العالمين لا يحبون القتال، ديننا لا يحب القتال، ديننا يرى أن نعمة أن يكفى الناس القتال نعمة كبيرة، كتب عليهم القتال وهو كره لكم. الناس الآن يتصورون هنا بروباغندا، هذه دعاية عالمية أن المسلمين أو المؤمنين أناس مهوسون أو مهووسون بالقتال، يفجرون أنفسهم، يحبون أن يموتوا أن يفنوا، لأن وجد من المسلمين أو من بعض المسلمين من يفعل هذا، هؤلاء الفاشلون فاشلون في حياتهم وفي فهم الدين، هؤلاء لا يعرفون كيف يخدمون دينهم، الدين لا يخدم بالتفجير والقتل والانتحار، لا يخدم هكذا، الدين يخدم أعظم خدمة بأن يبسط بيانه وبرهانه للعالمين وأن يدل على حكمته وتسامحه ورحمته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان الله قويا عزيزا ممتنعا تبارك وتعالى. وأنزل الذين ظاهروهم، ظاهروا من؟ ظاهروا الأحزاب، ظاهروا الكافرين، أنزلهم استنزلهم لأنهم كانوا في حصونهم العالية، كانوا في حصونهم العالية، قال وأنزل الذين ظاهروهم، من هم؟ هم بنو قريظة، هم بنو قريظة. في الحديث أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من الأحزاب مباشرة حول المدينة، أصلا ما في سفر يعني، عاد إلى بيته وكانت نوبة أم سلمة، كانت نوبة أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، فدخل عليها وجعل يغتسل، يميط عنه وعثاء المرابطة، يميط عنه وعثاء المرابطة، فعرض له جبريل معتجرا بعمامة من ديباج أيها الإخوة، أو استبرق حرير إيه خشن نعم وراكبا على بغلة عليها إيه عليها سرج من حرير أو ديباج. فقال يا رسول الله وضعت سلاحك؟ فقال نعم. قال ولكن الملائكة لم تضع أسلحتها، إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تظهر إلى بني قريظة وقد أمرني أن أزلزل بهم. هؤلاء الخونة، تعلمون لماذا؟ لأن قريظة هؤلاء وزعيمهم كعب بن أسد الملعون رئيس هؤلاء القرظيين كانوا قد أعطوا الرسول العهد على أن يقفوا على الحياد، لا يقاتلون معنا ولكن على الحياد لا يتدخلون في كل الظروف، وأعطوا على ذلك العهود والمواثيق وصفقة إيه؟ وصفقة أيديهم وأيمانهم. فجاء الخبيث حيي ابن أخطب النضيري، يقولون النضيري هذا خطأ، بين النضير عن النضيري. المهم النضيري والد إيه أم المؤمنين صفية، بس مش جد المؤمنين انتبهوا، والد إيه أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضها من بين النضير، أو بين النضير قبل إيه قبل الأحزاب وخلد معروف القصة. على كل حال في الحشر، في سورة إيه الحشر، فجاء الخبيث وصعد إيه إلى كعب بن أسد في حصونه في حصونه حول المدينة، وظل يفتل له بين الذروة والغارب من هين كلمة ومن هين كلمة. في الأول قال له لا أغرب عني، ما أتيتني إلا بالذل والعار. قال له أنا عارفك وجهك وأنت وأنك لمشؤوم. قال له أنا عارف أنت حيي بن أخطب مشؤوم، كل مشيك إيه مشؤوم، ما فيش شيء فايدة، لم يتركه بقي يفتل له بين إيه الذروة إيه والغارب كما تقول العرب، ويقول له غطفان وأسد وسليم وقريش والأحابيش، خلاص انتهى محمد خليه استغل الفرصة، حتى اقتنع فغدر لعنة الله تعالى عليهم غدر. ولذلك غضب الله تبارك وتعالى غضبا شديدا في هذه اللحظة. يعني هذا أيها الإخوة، هذا الغدر وهذا الخفر كان يعني القضاء المبرم في تقدير يهود على إيه الإسلام ومعسكره، قضاء مبرما، يعني قضاء مبرما أرادوا ذلك، لكن لا رحمة فعلا. فنهد إليهم رسول الله ومعه أصحابه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الحديث معروف طبعا، وأدرك بعضهم الصلاة في الطريق، بعضهم صلى بعضهم لم يصلي، فلما وصلوا قال ابن عمر فلم يعنف إيه أحدا منهم، لم يعنف أحد الفريقين. هذه دلالة على إيه مسوغية الاجتهاد. على كل حال وحاصرهم 25 ليلة، حاصرهم 25 ليلة، وقذف الله الرعب أيضا في قلوبهم وزلزلوا. قال جبريل بعثت أزلزل بهم، وزلزلوا وخافوا خوفا شديدا. قال لك إيه نصف مصيبة أحسن من مصيبة، فوافقوا أخين على أن ينزلوا على حكم حليفهم. الأوس كانوا حلفاء قريظة، الأوس كانوا حلفاء قريظة، سيد الأوس هو سعد بن معاذ، لكنه أصيب في كاحله، أصيب إيه بسهم في كاحله في الأحزاب، وبسببه سبحان الله استشهد بعد إيه بعد قريظة. فجاء على إيه دابته فلما راه النبي قال الصحابة قوموا لسيدكم الأنصار، فقاموا له تحية له وإجلالا نعم، أو أخبره بالقضية، فقال ترضون بحكم؟ قالوا ما نرضى إلا بحكم سعد. قال هذا سعد حليفكم، هذا سعد حليفكم. والعرب يحترمون حلفائهم، العرب عندهم وفاء يا إخواني، العرب شو أنت لما تخرج شيء عجيب. وفعلا كانوا إلى من قبل هذه اللحظة والحدث التاريخي يحترمون قريظة ويدفعون عنهم ولا يتمنون لهم الأذى، ولك حلفائنا حلفاؤنا. في بعض الناس لا يتلون يتزوق مع كل موقف، هو الآن معك يمدحك بعد شوي مع عدوك يسكت عنك، يسكت حتى عن إيه عن تقرير أديمك وسبك، على الأقل يسكت للأسف، وهذا سيء جدا جدا إن لم يشارك. هذه شخصيات ضعيفة ومهزولة، العرب ما لا بيكونوا هكذا، كانوا رجال حتى بإزاء النبي وحلفاؤنا ندافع عنهم، ويا ما دافع عنهم واتهم بعضهم بعضا من نفاق الأوس والخزرج، إنك كيف تدافع عن أعداء الله؟ لا حلفاؤنا، هؤلاء حلفاؤنا، لذلك اطمأنوا، قالوا هذا حليفنا قطعا لن يرضى إيه يعني لنا إيه بالخذلان. فسبحان الله وفق الله سعدا، لأنه صار عنده إيه يعني تنازع ولاء، ولاء لله ورسول الإسلام ولاء لهؤلاء الحلفاء الذين أرادوا القضاء المبرم على الإسلام ومعسكره. فقال أنا أرى يا رسول الله أن تقتل المقاتلة، الرجال إيه مقاتلون، أن يقتلوا، أن تقتل المقاتلة وأن تغنم الأموال وأن تسبى النساء والذراري والذرية. فقال النبي عليه السلام الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، من فوق 7 سماوات طباق، يعني الرقاع هي السماوات من فوق سبعة أرقعة ونفذ فيهم الحكم. على كل حال في بعض المصادر كانوا بين السبعمائة والثانمائة، بين الستمائة والسبعمائة، بين الثانمائة والتسعمائة عند الطبري، بعضهم قال أكثر وبعضهم قال أقل، يعني أقل تقريبا ما وقفنا عليه أربعمائة. أنا لي في هذه المسألة بحث طويل وضافي الذيل بفضل الله تبارك وتعالى في محاضرة مطولة مسهبة، انتهيت منه إلى أن الذين قتلوا على يد رسوله وأصحابه يعني ربما لم يزدوا عن أربعين، ولم يقتل كل رجل وكل ولد أنبت وكذا، والكلام هذا غير صحيح وغير دقيق هذا. وفندنا هذه الأسطورة بأدلة غير مسبوقة بفضل الله وفتحه ومنه، وضروري أن يعاد إلى هذا وأن يستفاد منه في إعادة كتابة السيرة، لأنه هذا فصل يعني يوشك أن يكون فصلا دمويا قاسيا. أن يقتل 700 800 800 900 في غداة واحدة في يوم واحد، ومعظمهم لم يقاتل ولم يحمل سيفا، وإنما كل من أنبت وأشعر كان يقتل. أعتقد أن هذا بعيد من رحمة رسول الله رحمة العالمين، هذا من تقول الرواة والأصحاب الحكاية والإخباريين. فالمهم على كل حال، نعم، ولله الفضل والمنة. فهذا ما حصل مع قريظة. قال: وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم ومالعوهم وأعانوهم على المسلمين من أهل الكتاب أي القرظيين من صياصيهم. نعم، صياصيهم جمع صيصية، جمع صيصية، والصيصية كل ما يتحصن به، فالحصن المنيع الكبير صيصية، وجمعه أي صياصي مش صياصي، لا صيصية تجمع على صياصي، صياصيهم مش صياصيهم، لا. فقرن الثور وقرن الوعل وقرن الظبي وشوكة الديك تكون في رجله، كل أولئك يسمى صيصية، صيصية الديك، صيصية الوعل، صيصية الظبي، صيصية الثور، القرن، كل ما يتحصن به يسمى صيصية. قال الشاعر: فأصبح فأصبحت الثيران صرعى، وأصبحت نساء تميم يبتدرن الصياصية. فأصبحت الثيران صرعى، وأصبحت نساء تميم يبتدرن الصياصية أي الحصون، الحصون يتحصن فيها من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب كما قلنا، لأن الله عز وجل أرسل جبريل ليزلزل بهم، أرعبهم كما أرعب الأحزاب. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وكلمة هنا تأسرون استفدت منها في تحقيقي بفضل الله التاريخي في هذه المسألة للدلالة على أنه لم يقتل كل من أنبت ولا كل رجل. هؤلاء لابد أن يكون منهم أسرى. من هم الأسرى؟ النساء لا يسمين أسارة، سبايا، ولا الذرية تسمى تسمى أسرى. تبه القرآن دائما يعطيك المفاتيح، والتحقيق طويل مسهل. وأورثكم أرضهم وديارهم، واضحة، وأموالهم، الخيول والمنقولة وغير المنقولة يعني، وأرضا لم تطؤوها، يعني أرضا لم تطؤوها بقصد القتال بعد، سيورثكم الله إياها. قيل هي أرض مكة، وقيل بل أرض خيبر، وهذا أشهر الأقوال. فتحت خيبر في السنة السابعة، السنة السابعة، وهي على سبع مراحل من المدينة، قصة طويلة جدا. وقيل أرض فارس والروم. قال العلامة شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: ويجوز أن يكون الجميع مرادا، وأرتاح إليه. الله قال أرضا، نكرها أرضا، ممكن فعلا مكة وممكن خيبر معاها أيضا، وفارس والروم، وكل ما سيفتح على المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى، كله يدخل في في هذا الوعد الإلهي. وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن، الجواب أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. القرآن يتحدث عن التسريح الجميل، التطليق الجميل. شوف عجيب إيش القرآن هذا فيه يعني فيه مقاربة جمالية لأشياء كثيرة، لأشياء كثيرة، مش فقط لأشياء الطبيعة والكون، بل لأشياء السلوك، لمفردات السلوك الإنساني. لازم يكون التطليق جميلا. كيف يكون طلاق جميل؟ طلاق هذا وأبغى طلاق لا مضار فيه، ولا مخاصمة، ولا منازعة، ولا مناكدة، على ما يرضي الله تبارك وتعالى. شوف ما في، العرب لا يكادون يعرفون هذا اليوم بالذات. الأجانب عندهم والله تصريح جميل، بطلقها بضل يوصلها وكذا، ويسأل عنها ويعطيها شيء ويعطيها جزء من ثروته ويحسن إليها، شيء عجيب يا أخي، أخلاق بعضهم. الآن العرب لا يعرفون، المسلمون كانوا يفعلون هذا، أحسن تصريح. كانوا يسرحون نسائهم أحسن تسريح الصحابة، عندهم أدب وأخلاق عالية جدا جدا جدا كانوا. الآن ما عدنا، ما عدنا، فقدنا هذا، فقدنا المروءة وفقدنا الدين للأسف، إلا من رحم الله وقليل ما هم. القرآن يتحدث عن الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. صفح جميل عجيب، كيف أصفح صفحا جميلا؟ صفحا جميلا أي لا مؤاخذة ولا معاتبة معه. إذا صفحت حتى العتب، ما في عتب، مش هعاتبك، خلاص انتهى كل شيء، وكأنه إيه ما كان شيء، عاد مياه إلى مجاريها. طيب الهجر الجميل، في هجر جميل، وأهجرهم هجرا جميلا. كيف أهجر هجرا جميلا؟ شوف القرآن ما أعظمه، الذين يتحدثون عن النظير الاستقية والجمال يتحدثوا عن موقف القرآن من جماليات السلوك، مش جماليات الطبيعة ومفردات الأشياء فقط، حتى جماليات البيهيفير، السلوك الإنساني. قال لك الهجر الجميل، الهجر الجميل هو الذي لا سعاية معه أيها الإخوة، لا سعاية معه ولا ذكر بالسوء في إيه؟ في الغيبة. أهجر وأسيبه، ما أقدر أتكلم عليه وأنبزه وأسخر منه وأسعى به إلى الحكام وإلى إيه؟ أصحاب النفوذ، وأقلب عليه الناس وأهتك عرضه بالكلام. لا، هذا مو هجر جميل، هذا هجر بشع وسيء. هجر جميل خلاص العلاقة بي، يعني شوف هجرا جميلا. وأخيرا هناك إيه؟ الصبر الجميل، فصبر جميل مرتان وردت مرتين في سورة يوسف، فصبر جميل. والصبر الجميل على أقدار الله ومكاره إيه الأقضية يكون كيف أيها الإخوة؟ بعدم التذمر وبعدم التسخط، من غير تسخط، مش ليش يا ربي وليش يا ربي وليه كذا ومش وقته، هذا مش صبر جميل. صبر جميل أبدا لا يزعزع اليقين ولا الثقة بالله، ولا يكون معه ماذا؟ تذمر أو تسخط على الأقدار. صبر جميل، إذن صراح جميل، هجر جميل، صفح جميل، صبر جميل، دين جميل. إن الله جميل يحب الجمال في صحيح مسلم، إن الله جميل يحب الجمال في كل شيء، يحب الجمال الله تبارك وتعالى. اللهم جملنا بما جملت به كل جميل في خلقك. نعم. قال طيب إيش قضية إيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك، قصة طويلة هذه أكيد حنعود إليها بكرة، لكن نحكيها بسرعة. في الحديث الذي أخرجه أحمد وغير أحمد، وهو حديث صحيح أيها الإخوة، أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه استأذن على رسول الله فلم يؤذن له، بده قالوا لا ممنوع، الرسول لا يأذن، زعلان الرسول أكيد، غضبان في قصة الآن، أقعد استنى. والقوم جلوس حول إيه؟ حجة رسول الله ينتظرون الإذن في المسجد، ما في، ممنوع، ولا أبو بكر ولا أبو بكر. فجاء عمر فاستأذن فلم يؤذن له، قال لا النبي ما يدخلوش. وبعد قليل أذن إيه؟ الحديث يقول أذن، أذن لهما، أكيد عن إيه؟ عن إذن الرسول، لا طبعا، الحاجب يا تفضلوا. فدخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فإذا برسول الله جالس وحوله إيه؟ نساؤه، والرسول واجم كهيئة الغضبان هيك لا يتكلم، والنساء سكوت سكتات. فقال عمر لأتكلمن مع رسول الله كلاما لعله يضحك، حاولوا ضحكوا شايفوا انه زعلان. قال له يا رسول الله اما رايت الى ابنه زيد وهي امراه عمر جاءت تطالبني بالنفقه فوجعت عنقها كسرت لها راسها ضربتها على ركبتها. فضحك النبي حتى بدت نواجذه. هذه من هنات عمر، هذه طريقه عمر، كل شيء عند الضرب والضرب من خذها هيك بالطول بالعرض يعني. فحتى يضحك النبي، وهذا حصل فعلا لم يكذب. اما ترى الى ابنه زيد جاءت تطالبني بالنفقة، إذا نفقة، شوف من ذكاء عمر، عمر الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع، عمر المعي كيف عرف أن الموضوع له علاقة بالنفقة؟ فهم ذكي جدا. والمسألة بعد إيه؟ بعد خيبر، عفوا بعد الأحزاب إيه وقريضة، والله فتح عليه، فالنسوان نساء النبي قال لك ويهود أكيد النبي الآن اختص إيش؟ بغنائم كثيرة، وأكيد عنده ذهب وفضة، وإحنا عارفينه وإيده هيك النبي مثقوبة لا يمسك شيئا، فرصتنا علينا أن ننتهز هذه الفرصة. أنتوا فهمتوا؟ افهموا الإشارة هذا على فكرة، هذا لا يذكر المفسرون، لا بد أن نفهمها من السياق، ليش هذا حصل موضوع المطالبة بالنفقة وبالزينة وبالثياب والأموال بعد إيه؟ بعد الأحزاب وقريضة، واضح لأنه غنائم ونصر، ونصر بارد ما شاء الله من غير قتال. فقلنا لعلهن قلنا أو ظننا إيش، وهذا الأرجح أيها الإخوة، رسول الله الآن اختص إيش بكثير من المغانم والأشياء والأسلاب، فعلينا أن نطالبه بمزيد من النفقة وثياب الزينة، على الأقل أن نعامل كما يعامل نساء إيش الأكابر، أكابر الروم والفرس وأكابر العرب، وهذا النبي محمد يا عمي ليش لا. فبدأ إيه بدأنا إيه يتكلم ويطالبنا بالنفقة. الرسول ليس عنده، الرسول صح يغنم كثيرا جدا جدا، لكن ما فيه، ما يبقاش عنده ليلة واحدة يعطي صلوات ربي وتسليمه. ما أعظمه، ما أعظمه يا أخي، ما أكرمه صاحب اليقين، اليقين الثابت الراسخ. هذا الرسول، هذا تحبه اعمل زيه صراحة، تحبه اقتدي به في هذه الأشياء، مش تحبه بالكلام بس أحبه أحبه، ما في تحبه إيه، حبه اعمل زيه طبعا. وبتحس في الأخير، أنا أقول لك والله تحس أن فيك روحا من روح رسول الله لما تعمل زيه، تشعر بأنك فعلا قريب منه، وفي شيء سر بينك وبينه بصير طبعا، أنك تفعل مثله، أفعال لا يفعلها إلا الرجال، إلا المحمديون، إلا المحمديون المصطفويون، أفعال قوية. فالمهم فضحك النبي حتى بدت إيه نواجذه الشريفة، وقال هن حولي، هن هاي شايفين حولي يطالبنني بالنفقة. فقام أبو بكر العائشة ليضربها، يا عدوة نفسها تطالبين رسول الله بما ليس عنده، فكفه النبي. وقام عمر إلى حفصة إيه ليضربها، فنهاهما الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. ثم أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، فخلى بهن رسول الله واحدة واحدة، وبدأ بعائشة، قال يا ابنة الصديق أكاشفك في أمر بدأت بك فيه، فاستأمري فيه أبويك. قلت له ما الأمر يا رسول الله؟ فتلا عليها يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن، فتعالينا أسرحكن إيه؟ أمتعكن، لا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت يا رسول الله فيك أستأمر أبوي؟ فيك؟ إني أظل معاك ولا أسيبك؟ أبدا، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك يا رسول الله ألا تخبر واحدة من نسائك بما اخترت. قال يا عائشة إن الله لم يبعثني معنفا وإنما بعثني معلما وميسرا، لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها. بدك عشان يتطلق أنا وتضل أنت لحالك يعني، يفكر يعني متميز يعني ليه. والحمد لله ماشي على الثاني والثالثة، كنا كم؟ كنا 9 نساء. لما نزلت هذه الآية نساء النبي جمع في حياتي بين 12 إيه؟ امرأة. لما نزلت آية الخيار اسمها آية إيه؟ الخيار، يعني آية التخيير. لما نزلت آية التخيير كان في عصمته صلوات ربي وتسليماته عليه 9 نساء، 9 في عصمته، 9 نساء، 5 قرشيات إن شاء الله نستحضرهن. أول شيء عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم سلمة المخزومية، وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم الصحيح، وسودة بنت زمعة. هذول إيه؟ 5 قرشيات، و4 لسنا إيه؟ من قريش. زينب بن جحش الأسدية، وصفية بنت حية بن أخطب النظرية، وبعدين إيه؟ ميمونة بنت الحارث الهلالية، ميمونة إيه؟ بنت الحارث الهلالية، وبعدين في عنا إيه؟ بنت الحارث المصطلقية من بني إيه؟ المصطلق. هاي 4 صح؟ هذول 9، هذول إيه؟ 9 نساء. هذول 9 خيرهن، وكلهن رضوان الله تعالى عنهن. شوف النساء المواجد، النساء المواجد العظيمات الكريمات النبيلات، كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكافأهن الله تبارك وتعالى. بماذا كافأهن؟ بأمرين غير موضوع الأجر في الآخرة. كافأهن بما سيتلى عليكم إن شاء الله لعله بعد الآية 50، يمكن الآية 51 من سورة الأحزاب. كافأهن، نعم هي الآية 51 إن شاء الله، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. كافأهن بمنع رسول الله والحظر عليه أن إيه؟ أن يضم إليهن سواهن. 9 خلاص مش حسن 10. وأيضا منع رسول الله من إيه؟ الاستبدال، يعني يطلق واحدة ويأتي بواحدة فيظلن كم؟ 9. قال لا ممنوع، البطلقها خلاص يبقى مكانه إيه؟ فارغا، بضل إيه؟ 8، وهكذا. تخيل، لذلك في عدل، هذا عدل لكي يعدل الله بيننا نحن أهل التشريع وبين رسول الله صاحب التشريع. ليش طيب؟ واحد يقول لك ليه النبي كان عنده 9، كان عنده 12 وظل عنده 9، إحنا 4 فقط، وين العدل؟ في عدل، وإحنا حظنا أكثر حتى شوية أحسن. نحن أيها الإخوة نحن محصورون، مقصورون في ماذا؟ في العدد. أما النبي فحصر في المعدود، ومين أحسن؟ بصراحة العدد. أفضل. أيام في ناس زوج 40 امرأة، صح ولا لا؟ عنده 4 بطلق واحد يبيش كذا. أنا بعرف واحد زي بس هو يعني إنسان كبير، يعني كبير سياسة وعنده فلوس وحالته كويس، يعني بطلق وبجيب بطلق وبجيب بطلق وبجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.